فمن خير ما يقتنى هذا الكتاب، وإن كان أراد الاكتفاء فيكتفي عنه بغيره من الشروح التي تليه. هناك أيضا شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، واسمه فتح الباري، اسمه فتح الباري. وابن رجب رحمه الله تعالى كعادته يشرح السنة بالسنة، يشرح السنة بأقوال الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة. المقصود أن هذا الشرح فيه نفس السلف الصالح، عمدته كلام السلف، وهذه ميزة الحافظ ابن رجب، ويعنى بعناية فائقة يمتاز بها عن غيره في جميع مؤلفاته. مطبوع الكتاب، مطبوع مرتين. على كل حال الكتاب ليس بكامل، فيه خروم كثيرة، فيه خروم كثيرة. هو أولا إلى كتاب الجنائز في الجملة، وفي ما وجد منه خروم كبيرة جدا، يعني بين حديث النعمان بن بشير في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان في الشبهات، إلى الحديث الذي يليه في الطهارة أكثر من 100 حديث مخروم. وكم في شرح هذه الأحاديث من علم عظيم من علم السلف. فالحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يعنى بعلم السلف وبأقوال السلف، ولكن جانبا عن أقوال المتأخرين وصيحاتهم. من طالع هذا الكتاب طالع أيضا شرح الأربعين له عرف قدر هذا الرجل، وله رسالة في الباب اسمها فضل علم السلف على الخلف، رسالة نفيسة لا يستغل عنها طالب علم، رسالة في غاية الجودة. الكتاب مطبوع مرتين، إحداهما بتحقيق ثمانية اصدرتها دار الغرباء، طبعة جيدة جملة فيها مقابلة نسخ، فيها تعليقات، فيها ترقيم، طبعة جيدة. أنا قرأتها كلها، ملاحظت عليها يسيرة. الطبعة الثانية من الشيخ طارق عوض الله، طارق عوض الله هذا نعم طالب علم المصري، لا من خيار طلاب العلم جامع المجودين، لكن لا يوجد له أثر في هذا الكتاب إلا النشر. يعني لو أتحفنا بشيء من علمه في تعليقاته على هذا الكتاب، على هذا الكتاب، فيفيد طالب العلم، لأنه عناية الرواية أو عناية في الحديث. نعم، وسبق النشر جامع العلوم الحكم، ومثل نشره أيضا لسبل السلام، يعني يعنى بتصحيح الكتاب، لكن لمساته في التعليقات التي تفيد طالب العلم ليس على مستوى علمه الذي نعرفه عنه. أنا قابلته شخصيا، عرفته من قرب، هو من خيار من يتصدى لنشر الكتب في العصر الحديث. على كل حال عنايتي بتحقيق الثمانية لأن خرجت أولا، فوقعت موقعها وقرأتها وراجعت طبعة الشيخ طارق جيدا في جملة. هناك أيضا شرح الكرماني اسمه الكواكب الدراري، وهذا الشرح شرح مات نفيس، وهذا الشرح شرح مات نفيس، فيه فوائد كثيرة جدا، وفيه لطائف وطعائف كثير منها يتعلق بتراجم الرواة، فيذكر في ترجمة الراوي أطرف ما يذكر من أخباره، ينشط القارئ على أوهام في الكتاب، على أوهام في الكتاب، لأنهم يقولون أنه أخذ علم هذا الكتاب من الكتب. نعم، ومعروف أن الذي علمه من كتبه ليس علمه كمن زاحم أهل العلم. وهنا أبيات ذكرها بعضهم: يظن الغمر أن الكتب تهدى أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوانب حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطريق المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. وقال ابن حزم أنه أخذ علمه من الكتب، ولذا لا يوجد عنده أو خف عنده أدب من أقول خف عنده الأدب بالنسبة لأهل العلم كما ينبغي، وإلا فالرجل من أهل العلم معروف. نعم، على ما عنده من خلف العقيدة، لكن نعم لسانه أرسله في بعض أفاضل هذه الأمة وخيارها. وعلى كل حال هذه من عيوبه، يكون أهل العلم أنه وظف الاجتماعي أيضا بين وزارة وبين تضييق وإهانة وإحراق كتب، وبعد الأبهة وعلى كل حال له وعليهم، وليس هذا مجال بسط مثل هذا الكلام. الكواكب الضراري هذا من أولى ما يبتدي به طالب العلم القراءة، لأنه يشد الطالب ويحفزه على القراءة. أول الكتاب ليس بطويل طولا مملا، أربع مجلدات دار الغرباء تقول الشيخ أو غير هذا. أيوة. الكواكب الضراري طبع طبع في 25 25 جزء صغير، أجزاء صغيرة جدا، يعني هو 12 مجلد وحرفه كبير مناسب جدا للقراءة. على أوهام فيه، أحيانا تقع منه الأوهام بحيث يكون رد هذه الأوهام في الكتاب المشروح، الرد في الكتاب المشروح، حتى قال الحافظ بن حجر وهذا جهل بالكتاب الذي يشرح. أحيانا هو يفهم فهم منجئ في الفهم ويحمل الخطأ للإمام البخاري، وأحيانا وهذا نادر يسيء الأدب مع الإمام البخاري، لكن هذه نادرة جدا. تعقبه الشراح، تعقبه الشراح، الشراح كلهم اعتمدوا عليه، من جاء بعده لم يستغن عنه، اعتمدوا عليه وفادوا من فائدة كبيرة، وكشف لهم عن كثير من الأمور، بل فتح لهم الطريق، لكنهم تعقبوه، تعقبوه، بعضهم يتعصب عليه وبعضهم يوصفه. على كل حال الكتاب نافع وماتع على الأوهام التي ذكرناها فيه. فلو قدر أن تنشر هذه الأوهام وهي عندنا مدونة على الكتاب كله، الردود، نعم، الردود عليه من الشروح الأخرى مع الكتاب، فالكتاب غاية في النفاس. لكن عاد، لكن لشان طالب علم مبتدئ يقرأ الكتاب ولا يعرف أن هذه أوهام تقع منه موقع القلب الفارغ. فعلى كل حال هذا الكتاب نفيس وماتع ويشد القلب، أيضا وفق بطبعه جميل جدا، حرف جميل، فالكتاب أنصح به وأرجع إليه. نعم، الطبعة المصرية، المطبعة المصرية، المطبعة المصرية هذه طبعت مجموعة من الكتب، أبدعت في الطبعات، يعني طبعت هذا الكتاب وطبعت تفسير الرازي، طبعت شرح النووي، طبعت مجموعة من الكتب. لكن لو طبعوا تفسير الطبري أو تفسير ابن كثير وفتح الباري وأشبه، كانوا وفقوا لذلك. على كل حال هذا اهتمامهم، وهم أيضا ما تسلم هذه الكتب فيها فوائد إن شاء الله. فأيضا هناك شرح العيني، حمزة القاري كتاب مرتب على الفنون، كتاب مرتب على الفنون لبدر الدين العيني، الفنون أم عن الأحاديث؟ الحديث على ترتيب البخاري، لكن شرح كل حديث مرتب. نعم، يبدأ بالمناسبة ثم الرواة، نعم، ثم اللغة، ثم المعاني، ثم البيان والبديع والأسئلة. الشرح المقصود ترتيبه بديع، وهذا في ربع الكتاب الأول. أما في الربع الثاني فأقل، والنصف الأخير مختصر جدا. وهذا الكتاب في الجملة نافع، يعني بترتيبه لا تتعب في البحث عما تريده مع طول الكتاب. كتاب مطبوع في تركيا في 11 مجلد الكبار، ثم طبع بالمطبعة المنيرية في 25 جزءا، ثم طبع بعد ذلك في مطبعة الحلب في 20، والطبعة المنيرية نفيسة. أما الطبعة التركية جيدة في الجملة، لكن التعامل معها في شيء صعوبة لتداخل المباحث. أما المنيرية فصل المباحث بعضها عن بعض، فصلوها، وحرفها في الغالب جميل، ترتيبه بديع فاتباعه. شرح العين هذا اعتمد على الشروح المتقدمة، حيث كانت مقدمته مأخوذة بحروفها من مقدمة النووي على البخاري، من في حدود 11-12 صفحة بحروفها من شرح البخاري من النووي، القطعة التي شرح، وشرح باب الوحي والإيمان فقط. وهذه القطعة طبعت في طبعا المطبعة المنيرية مع مجموعة اسمه شروح البخاري النووي والقسطلاني وصدق لبدء الوحي والإمام صحيح البخاري. هذه المقدمة استلها العين من شرح النووي، ثم بعد ذلك أخذ يشرح الأحاديث ويفيض في الشرح وينقل من الحافظ بن حجر كثيرا، لكنه لا يسميه بل يبهمه فيقول قال بعضها، وقال بعضهم ثم يتعقب يتعقب كثيرا أحيانا وهو معاصر لهم شيء فيهم أخذ من الأقرار من الأقرار. إذا انتهى مجلد من شرح الحافظ بن حجر استعير بعلم الحافظ بن حجر للعيني طلع عليه ونقل منه الصفحة والصفحتين فتصدق وبينهما ما بين الأقران من المنافسة. وهناك كتاب في الباب اسمه مبتكرات الآلي والدرر في المحاكمة بين العين وابن حجر. أيضا ابن حجر له كتاب انتقاض الاعتراض انتقاض الاعتراض يذكر كلامه ثم يذكر كلام العين وتعقب عليه ثم ينقض وأجاب كثير من الإشكالات التي أوردها العين والتعقبات لكنه أبقى شيء غير لها ولم يتيسر له إكمالها. مبتكرات الآلي والدرر في محاكمات كثيرة بين الشيخين بإنصاف للبصير شخص معاصر شخص معاصر. لكن أيضا بقيت هناك أشياء ما تطرق لها لا ابن حجر نفسه ولا البصيري المبتكرات بقيت أمور تحتاج إلى محاكمة بين الشيخين تحتاج إلى مزيد عناية. عندنا بعض المدونات في شيء منها شرح العين يقول أنه طبع ثلاث مرات ثلاث طبعات يعني الطبعات التي يمكن أن يستفيد منها طالب العلم طبعة التركية ثم المنيرية ثم الحلبية. أما الطبعات الأخيرة طبعات المطابع التجارية المتأخرة كما سبق أن أشرنا في الحلقة السابقة مع مداخلة الدكتور عبد المحسن العسكر أشرنا إلى أن تولي هذه المطابع الحديثة للكتب الكبيرة التي تحتاج إلى لجان متخصصة تصحيحها وتصويبها يقع فيها الخطأ الكثير يقع فيها أوهام. ولذا من كانت عنده طبعات قديمة أو مصورات على هذه الطبعات القديمة فليستمسك بها لا سيما الكتب الكبيرة التي ما جمع لها نسخ اعتني بها وقرن بين هذه النسخ. يعني الكلام السابق ليس على إطلاقه يعني قد يتيسر يوجد نسخة صحيحة من الكتاب يعتمد المتقدمون على نسخ في المطابع القديمة يعتمدون على نسخ حتى حسب تيسرها له نعم وهم مع ذلك لا يشيرون إلى ضروب النسخ. ثم يتيسر للمتأخر أن وقف على نسخة المؤلف أو نسخة قوبلت على نسخة المؤلف أو لأحد تلاميذ المؤلف أو ما قرب من عصره وفيها عناية ومقروءة من قبل أهل العلم ثم يتبع الكتاب عنها تكون له ميزة. إن شرح الحافظ بن حجر واسمه فتح الباري كما هو معروف وهو أشهر من نار على علم وهو أشهر من نار على علم عني به علماء عناية فائقة طبع للمرة الأولى في ملاق شرح الحجر سنة 1300 فتح الباري ثم بعد ذلك طبع طبع صديق حسن خان في الهند في 30 جزءا وهي طبعة نفيسة ونادرة إلا أن الاستفادة منها من قبل أوساط المتعلمين في غاية الصعوبة لعدم تعلمهم وتمرنهم على الخط الفارسي نعم هو باللغة العربية لكن الخط الفارسي متعب بالنسبة لأحد المتعلمين. ثم بعد ذلك طبعات كثيرة في المطبعة الخيرية وهي طبعة جيدة يعني ليست مثل ملاق لكنها طيبة ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها إذا لم توصل طبعة ملاق. ثم بعد ذلك طبع المطبعة البهية ثم طبع في المطبعة السلفية وعناية الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حيث قابل من الكلام عن الفتح وقد كلام عن الفتح معنى اتصال ان رايت ان ناخذ الاتصال لانه قد يكون يعلق على جزئيه من هذه الاداره. معي الشيخ صالح بن مقبل العصيمي. الشيخ صالح السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك شيخ صالح. تفضل نتحدث مع شيخنا الدكتور عبد الكريم الفضيل حول مجموعه من كتب السنه وجاء اتصالك خلال هذا الحديث. تفضل. جزاك الله بخير يا شيخ. حياك الله وبارك الله. كيف حالكم؟ خير الله يحفظك. جزاك الله خير. اقول الدكتور تحدثت كثيرا عن فتح الباري وعن الاشكاليه التي حدثت من خلال وضع نصوص البخاري في قطعة الفتح غير التي اعتمدها الحافظ بن حجر. فهل هناك إمكانية؟ طبعا أول الحافظ قد لا يكون هناك وضع نسخ أو أحاديث معينة الأحاديث ولا يضع الفتح. فهل هناك إمكانية أن يعاد ضبط الفتح مع نصوص الإمام البخاري حتى تكون النصوص موافقة للشرح؟ نعم. هذا سؤال الشيخ صالح الأول. وفي سؤال ثاني خارج عن كتب السنة. طيب. وهي في مثلا التاريخ حيث أنه لا يوجد الآن ملخص يحكي سيرة التاريخ الإسلامي. نقول بعد عصر الدولة الأموية إنما هي كلها أما في تفاصيل دقيقة الأحداث ولكن مثلا لم تقل مثل الدولة السلاجقة أو الأتراك أو النشأة فقط ومع حقيقة هذه الدول. هل هناك إمكانية أو هناك كتاب معين دفع أو موجود ولكنه قد نفذ الطبعات يناقش هذه القضايا؟ طيب شكرا للشيخ صالح. الله يسعدك. شكرا السلام عليكم. السلام عليكم. معلق الشيخ على ما تفضل الشيخ صالح بالنسبة لنصوص البخاري التي اعتمدها حجر. بالنسبة للتاريخ فسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى إن كان في الوقت بقي. أما ما يتعلق بفتح الباري فمثل ما ذكرنا طبع الطبعة الأولى في بناق وهي مجردة من المتن على ما أراد الحافظ بن حجر. المتن وضعه الطابع الحاشي لا علاقة له بالشرح. وهكذا جاءت الطبعة الخيرية بعدها والهندية كلها المتن مفصول فصل تام عن الشرح وأيضا البهية كذلك والحلبية وطبع الحلبة 17 جزءا المتن مفصول عن الشرح. أول من أدخل المتن في الشرح محمد فؤاد أبو الباقل في الطبعة السلفية الأولى التي أمي الشيخ رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن باز في الجزء الأول والثاني وشيء من الثالث أدخلوا المتن في الشرح. الحافظ بن حجر في المقدمة أشار إلى أنه سوف يدرج المتن في الشرح سوف يذكر ثم عدل عنه في مقدمة المجلد الأول فقال رأى أن إدخال الشرح المتن في الشرح يطيل كثير والمتن معروف متداول مشهور بأيدي طلاب العلم كلهم فلا يحتاج إليه. يعني هل يتصور شخص يكتفي بفتح الباري عن صحيح البخاري ولو كان الصحيح في الشرح؟ نعم. إذن الحافظ بن حجر وجهة نظره أن المتن لا يدخل في الشرح هذا الذي استقر عليه راجعه. نعم. ومع هذا اعتمد الحافظ بن حجر على رواية أبي ذر وأشار إلى ما عداها عند الحاجة. نعم. وأشار إلى ما عداها عند الحاجة. التصرف في الكتاب من قبل من أدخل المتن في الشرح على غير مراد المصنف ولذا لم يوفقوا في اختيار متن يوافق الشرح. فتجد الحافظ يشرح يقول قوله تنظر المتن ما تجد لأنه اعتمد على رواية معينة. نعم. وهذا من شؤم التصرف في كتب العلماء. المؤلف ما أراد أن يدخل المتن تدخل المتن لماذا؟ نعم. الأمر الثاني لو ليتك لما دخلت المتن تدخل المتن يوافق الشرح رواية أبي ذر. رواية أبي ذر. نعم. طبع بعد ذلك في المطبعة السلفية الأولى طبعة عنى بها الشيخ رحمة الله عليه الشيخ بن باز في المجلد الأول قابلها على نسخ خطية وقف عليها وجيء بها وأحضرت لديه فالمجلد الأول والثاني وعلق على المخالفات العقدية وعلق على بعض المسائل الحديثية والاصطلاحية لكنها قليلة. نبه على جميع المسائل العقدية التي خالف فيها ابن حجر في المجلد الأول والثاني وأوائل الثالث. ثم انشغل رحمة الله عليه لما تولى رئاسة الجامعة الإسلامية بالنيابة عن شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله جميع فقال لمحب الدين الخطيب صاحب المطبعة السلفية اضرب على بناق لأنه من خلال المقابلة وجد البناق ما فيها شيء. طبعا فيه لكن لن أمي في طبعة الأولى قبل أن ننسى أن يصنع بها كما صنع في الصحيح الطبقة السلطانية، ترقم ووضع أمام كل حديث بداية شرحه رقمه نعم وأطرافه ورقمه في التحفة والإحالة على الشروح الأخرى لتكمل، ويصور تصوير على الورق الشموع الجديد هذا أنفس من الأصل في المهم ويتداول بين الناس. كان امتلاك النسخة السلطانية من الحباري حلم لدى طلاب العلم. لماذا؟ لأنه مطبوع سنة 1311 لما الثاني أنه كلها مكتوب عليها وقف في كل صفحة من الكتاب، وقف لله تعالى لا يباع ولا يوهب ولا يورث في كل صفحة، الصفحة اليمنى مكتوب عليها وقف لله تعالى والتي تليها لا يوهب ولا يورث ولا يباع في كل صفحة من الكتاب. فهذا العمل حقيقة خدم الكتاب ونشر الكتاب بين طلاب العلم. الأمور أن تكون هذه الخدمة أيضا لفتح الباب، لماذا لا يفعل به مثل ما فعل بالصحيح؟ فترقم أحاديثه ويحال على الأطراف وعلى الشروح الأخرى ورقم الحديث من تغليق التعليق وتحفة الأشراف، يكتب العمل يصور تصوير جميل بالألوان مثل الأصل، فتكون أنفس طبعا الأصل. هذه الأمية. نعود إلى كلام فقال الشيخ قال لهم اطبعوا على طبعة فلاق. طبعة فلاق فيها أخطاء صغيرة جدا جدا وقف عليها صديق حسن خان المعروف الهندي الذي تولى إمارة هناك في بوبال، فأعاد طبعه عنده في 30 جزءا ومن تسلم أيضا الطبعة الهندية المنصارية من الأخطاء. طبع بعد ذلك الكتاب طبعات كثيرة، طبع طبعات لا تعد لأهمية الكتاب وشهرته وإفادة طلاب العلم، ولا تسلم من أخطاء وبعضها أمثل من بعض كما هو معروف. لكن الشيخ لما طبعوها كما ذكرت طبع الشيخ محمد بن خطيب رحمه الله أدخل أيضا المتن خلافا لرواية الإمام، أدخل متن ملفق ليس على رواية معينة، يعني ملفق من روايات، وهذا خلاف ما يوصي به الحديث، ينبغي أن يكون كتابك على رواية واحدة. والآن لا يوجد كتاب على رواية أبي ذر بالنسبة لفتح الباري. فتح الباري ما فيه رواية أبي ذر لفتح الباري. رواية أبي ذر للصحيح للمتن. أقصد ما أحد أدخل الآن رواية أبي ذر في شرح فتح الباري مطبوعا أبدا. الشيخ عبد القادر الشيخ الحمد وقف على مصنع مكتبة الحرم المدني كتب عليها رواية أبي ذر، ويأتي مثلها كثير من المغرب لهم عناية بهذه الرواية، لكن يوجد بينها وبين ما اعتمد الحافظ شيء من الاختلاف. نعم الشيخ وفقه الله يعني لمس الحاجة الماسة فوقف على هذه النسخة، كانت مخرومة مدلت أكملها من الأزهر. على كل حال يشكى على هذا الاهتمام، لكن يبدو أن الذين طبعوا الكتاب ما اختاروا الطبعة المناسبة من طبعة الشرح. نعم هذه الرواية التي كتب على رواية أبي ذر تختلف فيها اختلاف نعم وإن كان يسير بين ما اعتمده الحافظ بن حجر بينه، لكن الذين طبعوا الكتاب ما اختاروا الطبعة الأمثل لما أرادوا أن يدخلوا المتن في الشرح. أول ليت الشيخ أفرد المتن، هذا الذي وقف عليه نشره كما هو، وأمر بشرح القسطلاني وذكر فروق الروايات والطبعات القديمة للصحيح، طبعات بولاق الأولى والثانية، يعني الأولى السلطانية والتي تليها، وإلا طبع قبل ذلك في بولاق طبعات لكن خالية من ذكر الروايات. أيضا ثم دام الكلام في البخاري، الطبعة السلطانية التي طبعها السلطان عني بها 19 من أهل العلم، طبعة صحيحة ومتقنة فيها ما يقرب من 100 خطأ، تلفاه أصحاب مطبعة بولاق الطبعة الثانية سنة 1313 و14 نعم، فصححوا هذه الأخطاء، صلحت الطبعة الثانية أصح من الأولى، لكن الذي صور الكتاب واعتنى به صح طبعا المجلدات الكبيرة اللي عند المنهج، لكن شاقة على طلبة العلم شيخ من أي بهذا الكبار وهذا ما يضر أخي تخذ ضع كرسي للكتاب إذا الناس تبدأ تحمل وعلق لكنهم طبقوا ما ذكرته أنت قبل قليل من الأمية. الأمية وعرضتها على كثير من أكثر من 10 سنوات وأنا وأكثر 15 سنة وأنا أعرض الكتاب على المطابع ليخدموا هذه الخدمة، وكلهم يرحب بالفكرة ويرى أهمية هذا العمل، ومع ذلك ما رأينا شيء. لما خرج هذا الكتاب جاء لي بنماذج من مطابع انهم بداوا يشتغلون ويقومون وكذا. على كل حال الزود ان شاء الله موفقه، وما زال الناس الحمد لهم عنايه بسنه النبي عليه الصلاه والسلام بعد طبعه بلاغ، اخذ عنها الطبعه الميمنيه ثم بعدها الطبعه الخيريه، كلها بفروق النسخ منقوله من بلاغ، ثم الحلبيه هذه صورت وصور معها مقال الشيخ أحمد شاكر عن الصحيح وعناية اليوني به ورواية الصحيح. صور هذا المقال الشيخ أحمد شاكر وألصق بما صور عن الطبعة الحلبية، فاشتهر بين طلاب العلم على أسف شديد هو طبعة الشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد شاكر لا عناية له بالصحيح، يعني ظاهرة منشورة، يعني ما نشر شيئا عن الصحيح إلا هذا المقال. أسفل هذا المقال فوضع مع ما صور عن الطبعة الحلبية فروج باسم طبعة الشيخ أحمد شاكر، هذا الترويج، وإلا الشيخ أحمد شاكر لا عناية له في هذه الطبعة على أقل الأحوال التي ذكرت له عليها، هذا مجرد ترويج تجاهي. ومع الأسف أنه انطلع على كثير من طلاب العلم، بل على بعض أهل العلم، أهل العناية بالكتب يقول لطبعة الشيخ أحمد شاكر، وهي حماة الشيخ أحمد ليس له طبعا الصحيح. الشيخ أحمد شاكر له مقال عن الصحيح، نعم ذكر فيه عناية اليونين بالصحيح وذكر بعض الروايات. استل هذا المقال صور بالطبعة الحلبية، نعم، فجعل المقدمة لها وقيل هذه طبعة الصحيح. طبع البخاري مرارا عشرات المرات لأهميته، لكن ينبغي أن يعنى طالب العلم بهذه الطبعة التي أشرنا إليها، للطبعة السلطانية التي أكملت بهذه الخدمة. هناك أيضا من الشروع شرح القسطلاني واسمه الشاب الساري. الشاب الساري هذا يكاد أن يكون ملخص أمين من فتح الباري وأنبث القاري مع إفادته من الشروح الأخرى. هذا الكتاب لا يغني عنه غيره في من أراد ضبط الصحيح، ضبط رواة الصحيح، ضبط صيغ الأدب، ضبط المتون، يعني ضبط بالحرف. فيشير إلى اختلاف جميع الروايات، نعم، ولو لم يترتب عليه بعد، لهذا الاختلاف لم يترتب عليه بعد يشير إلى القسطلاني، وهذه عناية فائقة بالكتاب. إذا نظرنا إلى معاناته عن البحث عن النسخة الأصلية اليونينية، نعم، بحث عنها منذ طويل ولم يقف عليها، وقف على الفرع اليونيني، وقف عليها، ثم بعد ذلك قاب كتابه أكثر من 15 مرة، قاب الكتاب نسخته على الفرع وعمل به، ثم بعد ذلك وقف على المجلد الثاني من الأصل من اليونيني، وجده المباع النسخ الثاني، اشتراه قاب فوجده مطابق لا يختلف بشيء، ثم وجد المجلد الأول بعد فترة طويلة فقابل كذلك. ولذلك تجده يقول كذا في فرع يونينية كهية، نعم، ما يقول كذا في اليونينية فائحة، لأنه قابل كتابه على الفرع وبعدين وجد الأصل، لا وجد الأصل كهية، يعني كالأصل. أقول الكتاب له أهمية كبرى لطالب العلم، يعنى بالروايات من باب الإنصاف، وقفنا على فروق عند الحافظ بن رجب لا توجد عند اليونيني ولا عند القسطلاني، فروق في الروايات يدل على طول بائس وعناية بالصغير أيضا. الإرشاد الساري هذا مطبوع مرارا، المتقدم منه بالرجل شيء قبل ابن حجر وقبل قبل هذا التقدم ولقربه، لهذا بس عرفنا أن عناية القسطلاني بالحرف، نعم، بالحرف يبين الفروق، فرق الروايات. وقبله اليوميني معتمد على اليوميني. نعم اليوميني قبل ابن رجب. ومع ذلك ابن رجب وقف على فروق لا توجد من اليوميني ولا عند القسطلاني. القسطلاني هذا مطبوع قراءة. يعني إذا عرفنا أن بولاق ما طبعت عند القرقاني ولا طبعت الكرماني. نعم طبعت فتح الباري مرة واحدة. طبعت القسطلاني الأولى والثانية حجم كبير جدا. الثالثة والرابعة حجم متوسط بدون حواشي بدون هوامش. الخامسة والسادسة والسابعة وعلى هامش القسطلاني شرح النووي على القسطلاني. يعني كم طبع في البلاغ؟ سبع مرات. طبعته المطبعة الميمنية مرتين. طبع في الهند وطبع في غيرها من الأخطاء القسطلاني. لماذا؟ لأهمية لأهمية على أن هذه الشروح لا تسلم من المخالفات العقدية. كل الشراح على مذهب على عقيدة الأشعري رحمه الله. ذاق الوقت أننا نتجاوز البخاري إلى مسلم. طيب لكن هل تعتبر هي أهم الشروح؟ يعني إذا استثمنع طالب العلم فعنده كنز عظيم في شروح. لا شك هناك شروح خير متأخر كثير كثير جدا. هناك فيض الباري أنور الحشميري هناك لامح الدراري هناك كواكب كوثر المعاني شروح لا تحصى ولا تحصى للمتقدمين المتأخرين. يعني لا تحصى شروح البخاري. نأخذ مسلم فيك. نعم هنا مسلم صحيح مسلم الحجاج هو ثاني كتب السنة عند جمهور أهل العلم ويقدمه المغاربة مع أبي علي بن نيسابوري عن صحيح البخاري عني بن المغاربة عناية كبيرة عموا بها أكثر من صحيح البخاري. يقول الحافظ العراقي أول من صنف الصحيح محمد وخص الترجيح ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضل ذا لو نفع علي النسابوري يقول ما تحت أديم السماء كتابه في العلم أصح في كتاب مسلم. نعم على أنه منازع في كون كلمة أصح تنفي المساواة. نعم مسألة طويلة الزيور مبحوثة في كتب علوم الحديث. تقول صحيح مسلم عني به أهل العلم وشرحوا شروح كثيرة جدا لكنها كلها لا تسلم من إحواز. قد يحتاج طالب العلم إلى ما يحل بعض الإشكالات مع توافر الشروح. أول هذه الشروح المعلم يا أبي عبد الله المازري كتاب لطيف في ثلاث أجزاء وهو بداية باكورة. نعم بداية شرح كامل مسلم في المرحلة مسلم نعم في الجملة. يعني يفوت أشياء كثيرة جدا ما ينبه عليها لكنه كتاب مخصوص بآخر مسلم. هذا الكتاب باكورة يعني ينبغي أن ينبغي طالب العلم من هذا الباب لأن القاضي عياض جاء فأكمله. ألف كتابه إكمال المعلم وهو كتاب النفيس اعتمد عليه كثير من الجهات. يعني أكمل ما مر عليه المعلم بسرعة. نعم أكمل الشرح الأول المعلم المازري ثم أكمل المعلم القاضي عياض. وهذا كتاب فيه شيء من البسط ثم إكمال إكمال المعلم للأبي. وهذا الكتاب أيضا فيه فوائد وطعائف كثير ما يحتاجه طالب العلم مما يتعلق بالكتاب. وهناك ايضا مكمل اكمال الاكمال السنوسي. هذه الشروح سلسله يعني لا يغني بعضها عن بعض هي ما طبعت مجموعه طبع المعلم متاخير ما طبع بعدها كلها المعلم طبع متاخر. اكمال المعلم ايضا طبع اخير طبع قبله اكمال اكمال المعلم الابي ومعه بنفس الطبعة السنوسي مكمل إكمال الإكمال. نعم صور طبع إكمال إكمال المعلم والمكمل قبل المعلم وإكماله. نعم على كل حال طالب العلم ينبغي أن يعنى بهذه الكتب الأربعة وإذا انضم إلى إشراح النووي على مسلم هذا لا يستغني عن طالب. على اختصاره كتاب مبارك في فوائد وقواعد وضوابط وتحريرات وتحقيقات لا يستغني عنها طالب العلم. وهو مشرح النووي وهو كامل طبع مرارا أفضل طبع الهند سنة 1270 76 وطبع يمكن 5 أو 6 مرات الهند إلى سنة 70 إلى 300 وهو طبع الهند في مجلدين طبعت المطبعة الكستلية في 5 مجلدات وهي يعتمد عليها أوائل المحققين من الشيخ شاكر نعم. ثم طبع المطبعة الذهية المصرية في 18 جزءا في طباعة فاخرة 18 جزءا وهي صحيحة بجملة فيها أخطاء من لا تسلم من بعض الأخطاء كأي عمل بشري لكنها طبع جيد. شرح النووي يمر في كلمات تدور كثيرا يسأل عنها طلاب العلم منها قال صاحب المطالع نعم قال صاحب التحرير ينقل بكثرة عن ذلك مطالع الأنوار هو مطالع الأنوار لبن قرقول وصاحب التحرير تحرير لشرح صحيح مسلم نعم لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الأصفهاني ينقل عنهما النووي بكثرة حكى صاحب المطالع وقال صاحب التحرير وقال القاضي يعني اعتمد على من تقدم لكنه النووي له نفس في الكتاب تحريرات وتحقيقات لا يستغني عن مطالع. هناك أيضا المفهم بما أشكل من تلخيص مسلم المفهم بما أشكل من تلخيص مسلم القرطبي المفهم من القرطبي المفهم القرطبي الملخص المفهم تلخيص القرطبي والمفهم له اختصر صحيح مسلم نعم والمقصود بالقرطبي أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي شيخ أبي عبد الله صاحب التفسير نعم شيخ أبي عبد الله صاحب التفسير من الطرائف شخص جاء لي بقول نسبه الشيخ الإسلام تيمية نعم نسبه الشيخ الإسلام تيمية فالمصدر كتفسير القرطبي كيف يقول قال شيخنا أبو العباس هذه عبارة يكررها ابن القيم كثير قال شيخنا أبو العباس سألت شيخنا أبو العباس ولقد سألت شيخنا أبو العباس مرارا رحم الله شيخنا أبو العباس وهكذا فجاء لي بهذا القول نسبه إلى شيخ الإسلام بأن القرطبي قال القرطبي المفسر التلميذ قبل شيخ الإسلام قبل شيخ الإسلام وينسبه لشيخ أبو العباس أحمد بن عمر الشيخ هنا صاحبه نعم المفهم له يعني عباس القرطبي هذا كتاب من نوادر في فوائد غزيرة جدا في سائر في قواعد وضوابط حديثية وفقهية وأصولية ومسائل فرق ما شاء الله لا يستغني عنه طالب طبع أيضا المفهم أخيرا أكثر من طبعه نعم وهو محقق في رسائل علمية مفهم محقق في رسائل علمية هل لها أن تنشر وإن كان نشرها في شيء من الصعوبة لأن الرسائل أن يضع 7 أو 8 رسائل كل رسالة 3 مجلدات أو 4 يطول عندكم بالجامعة أنا في قسم السنة والعلوم الحنكة نعم المنتهي كامل وكتاب مثل ما ذكرنا كتاب نفيس هناك أيضا فتح الملهم فتح الملهم شخص مسلم الشبير أحمد العثماني هذا هندي متأخر من علماء الهند لكنه لم يكمل وأطال فيه النفس في فوائد وطرائف واستطرادات وأشياء مفيدة في طالب العلم لا سيما بالنسبة للمسلم لأن المسلم مثل ما ذكرنا هذه الشروح كلها لو صيغت في شرح واحد ما تعاد فتح نعم ولذا لو انظر بارئ للتنكيت على شرح النووي يعني على صحيح مسلم وشرح النووي ويذكر في مؤلفات الحافظ ابن حجر انه نكت على شرح النووي والنكت يعني توضح الاشكالات وتذكر ما اغفله صاحب الكتاب وتناقشه ببعض قريب من الحواشي قريب من الحواشي لان الحواشي تعرض لكل شيء بينما النكت تعنى بمهمات فتح الملهم هذا طبعت مقدمته و3 مجلدات كبار ثم أكمل في 6 مجلدات أخرى أقول لا يزال الحواس في صحيح مسلم من فضلك اقلب الشريط أقول لا يزال الحواس في صحيح مسلم في صحيح مسلم قائم فلو اعتنى طالب علم متمكن بشرح صحيح مسلم من كل وجه نظير شروح البخاري أو قبل الأحوال بالتنكيت على أحد هذه الشروح وذكر ما أهمل. أحيانا في صحيح مسلم يرد إشكالات كثيرة. قال أبو أحمد، نعم أبو أحمد يقول الإمام النووي، لا لا مو بالنووي، في المتن، في المتن المسلم، نعم تجد تبحث أبو أحمد، أبو أحمد كثير من طلاب العلم لا يصل إليها لأنه لا يشير إلى شيء واحد. أبو أحمد الجلودي رأى الصحيح، رأى الصحيح ثم بعد ذلك سوق الخبر أو بعض الأسناد من غير طريق مسلم، نعم لأن مباشرة تقول قال أبو أحمد تذهب إلى كتب رجال الكتب الستة ما تجد، نعم ما تجد. فمثل هذه الأمور وغيرها من مشتمل عليه الصحيح من تنبيهات ولطائف وعلل، نعم يشير إليها الإمام مسلم، وفوائد اصطلاحية في أثناء سياق المتون والأسانيد، شيء ما يخطو على البال، يعني لو اعتنى به بارع وتصدى له وتفرغ له يعني يطلع عمل جليل. عندنا بعض المقيدات في هذا الباب، لكن نسأل الله جل وعلا نقيم على الإتمام. سنن أبي داود ثالث الكتب الأكثر، سنن أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني أيضا أمي به أهل العلم حتى قالوا إنه يكفي المجتهد، يكفي المجتهد في أحاديث الأحكام، نعم هو يكاد يكون في أحاديث الأحكام وفي 4800 حديث في أحاديث الأحكام، وهي أصح ما وقف عليه. وإن ذكر في رسالته إلى أهل مكة أنه ذكر من الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما فيه من ضعف هو أهل الشريف بينه، على كل حال كتاب لا يستغني عنه ويقارب عليه. قلنا أن العناية ينبغي أن تكون بالصحيحين ثم بالسنن. الجهل له نظر، له نظر آخر يقول ينبغي أن يبدأ طالب العلم بسنن أبي داود والترمذي لأن الفائدة منهما أقرب من الفائدة في الصحيحين. يعني صحيح البخاري مستوى خفيع، نعم مستوى رفيع، ما مثل سنة أبي داود فائدة قريبة وصل الترمذي، وإن كان في الترمذي إشارات وأشياء تحتاج إلى عناية. الدهلوي يقول ينبغي أن يعنى طالب العلم في البداية بسنة أبي داود والترمذي ثم بالبخاري ومسلم ثم بالمسائل ابن ماجه، المسائل ابن ماجه على هذا الترتيب. وإن كانت الأولويات عند أهل العلم البخاري ثم مسلم ثم أبي داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ماجه. أقول سنة أبي داود بهذه المثابة هو ثالث الكتب عند الأكثر، هم به أهل العلم من أول من شرحه أبو سليمان الخطاب في كتاب اسمه معالم السنن، وهذا الكتاب على أنه مختصر إلا أنه شرح مبارك فيه فوائد وطرائف ولطائف وأشياء يحتاجها طالب العلم ولا يستغني عنها من يعنى بسنن أبي داود. نفس شرح البخاري، نفس السنن. هناك أعلام السنن وهنا معالم السنن. نعم لكنه ذكر أنه طبع تبع لأكثر من نسخ باسم أعلام الحديث. معالم السنن لأبي سليمان الخطابي طبع في حلب، طبعا الأولى في 4 أجزاء، ثم طبع بنات الشيخ أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي في 8 أجزاء مع المختصر للمنذري ومع التهذيب ابن القيم. فالمعالم على اختصاره كتاب ينبغي أن يكون طالب العلم. هناك أيضا شرح لابن رسلان أحمد بن حسين الشافعي، شرح حافي مشهور بالفوائد لا سيما ما يتعلق بالفقه وأصوله وقواعده، فنسأل الله جل وعلا أن ييسر نشره لأنه محقق وجاهز للنشر في رسائل علمية، أما النشر العام فلم يتيسر لنا. شرح العيني شرح جيد لأنه ناقص، العيني شرح البخاري، نعم بدأت شرح البخاري لكنه ناقص، وطبع ما أريد منه في 5 مجلدات أو 6. من هذه الشروح بل من أهمها عون المعبود شمس الحق عظيم مبادي، شرح متوسط مطبوع في 4 مجلدات كبار في الهند. هذه الطبعة جميلة ونفيسة إلا أن مثل ما ذكرنا عن الطبعة الهندية فتح الباهي الذي لم يتعود على الحروف الفارسية أصبح تبع بعد ذلك في الطبعة المطبعة الصحفية في المدينة عن الطبعة الهندية، يطابعه لم يعرف أن يقرأ تلك الحروف الفارسية فتصحف عليه كثير، إلا أن طبعته لعون معبود أمثل من طبعته لتحفة الأحوذي مثلا، هو مش حفظ، وطبعته لتحفة الأحوذي أمثل من طبعته للموضوعات لابن الجوزي، وطبعته للموضوعات لابن الجوزي أمثل بكثير من طبعته لفتح المحيط الصخر. هنا نقل عن طبع الفارسي الطرف الثاني. نعم، هو طبع عون معبود طبع بالهند وأخذ عنها، تحفة الأحوذي أيضا طبع بالهند وأخذ عنها، فتح المحيط الصخر طبع بالهند وأخذ عنها. الرجل يعني لا علاقة له بالعلم الشرعي، لكنه نشر بعض الكتب المشهورة من صاحب المكتبة السلفية. عون المعبود هذا كتاب متوسط نفس مؤلف حديثي، لا ينحاز إلى أي مذهب من المذاهب، ولذا وفق في كثير من مباحثه، يعنى بتخريجات المنذري وتصويبات ابن القيم وتعديل الأحاديث، ونقل عن فتح الباري وغيره من الشروح، شرح وسط يعني يفيد منه طالب العلم ولا يزجره بطوله. بذل المجهود لسهر الفوري كتاب مطبوع أيضا في 20 جزءا، في 20 جزءا، لكنه يختلف عن عون المعبود. عون المعبود يشرح الحديث بنفس أهل الحديث لا ينحاز إلى مذهب، لكن هذا صاحب هذا المجهود ينحاز إلى مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة، فلا شك أنه وجه بعض الحديث أو كثير من الحديث لخدمة المذهب. والكتاب لا يخلو من فائدة، فيه فوائد كثيرة جدا، ولا يمكن يعني بالنسبة لسند داود استغني عن طالب علم لطوله وكثرة مباحثه. هناك المنهل العذب المورود، شيخ محمود الخطاب السبكي، المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود، هذا الكتاب أنجز منه مؤلفه 10 أجزاء، أنجز منه مؤلفه 10 أجزاء، وطريقته ترتيب المواد الشرح على الفنون كما فعل العيني في عمدة القارئ، شرح مرتب وفيه طول لأنه لم يكمل، وشرح من 10 أجزاء، وشرح ابنه أمين بن محمود الخطاب السبكي في إكماله، وخرج الابن 6 أجزاء، ويقال أنه أكمله أو قرب من إكماله. سيد الشيخ، معنا اتصال هاتفي من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله البراك. دكتور عبد الله، السلام عليكم. أهلا بكم شيخ. بتنبيه أود أن استعراضكم هذه الشروح أن يؤثر ويؤلف على مشهورة فضيلة شيخنا، اشتمل عليكم الحفاظ على التراث وحراسته من العبث والتلاعب أمر واجب ولازم، وكما نفى على فضيلتكم ما أسهل أن يقول بعض الناشرين قام بتحقيق لجنة من العلماء بإشراف الناشر أو يعني هناك من يستل الفصل وينشر باسم المؤلف ويكون هذا الفصل وهذا المؤلف في أحد الكبار، وكما سماهم الشيخ صلى الله عليه وسلم تنتيك الكتب، هناك من يعبث باسم الاختصار أو الانتقاء ويدعي تنقية الكتاب كما يقول من الحديث الضعيفة، لا تريد تعددت والعبث واحد. أرجو من فضيلة الشيخ وهو يعني شيخنا في مثل هذه الأمور والمسائل جزاه الله خيرا، توجيه من فضيلته لطلاب العلم حول هؤلاء العابثين، وما رأي الشيخ لو جعلت لجنة لحفظ التراث من العبث ونقد العابثين تصريحا لا تنويحا؟ بود يعني نستطيع وقت الشيخ لو الاتصال يعلق على هذا المسألة. شاب معنا، سمعت كلام الدكتور عبد الله، كان لك سؤال قبل ان ننهي كلام الشيخ عبد الله. كلام الشيخ عبد الله واضح ومفصل وفي مكانه ايضا، جزاك الله خير الشيخ عبد الله على ما ابداه من ملاحظه ينبغي العنايه بها، جزاك الله خير شيخ. اما بالنسبه للعبث

مسألة الاستلال الأخذ من الكتب، كتاب راجح في الأسواق بلا دخل وما فيه أي مظهر من مظاهر التحقيق بل فيه تحريف بلا دخل، هذا مأخوذ من البداية والنهاية، من أول البداية والنهاية، نسبه لنفسه بلا دخل بكثير ما يدخله ليروج على الكتاب ويبحثون من بداية الخط وهو من البداية والنهاية. قصص الأنبياء الحافظ ابن كثير من البداية والنهاية، السيرة النبوية الحافظ ابن كثير من البداية والنهاية. إن كانت هناك مزيد عناية للمستل، يعني هذا الشخص الذي استل هذه المادة من هذا الكتاب متكاملة كما يفعل في فتاوى شيخ الإسلام مثلا، تستل وتحقق وتخرج بإخراج بعناية جيدة. نعم، إذا كان هذا من أجل خدمة هذه وشد حاجة الناس إليها من بين هذه الموسوعة الكبيرة، هذا هدف صحيح. والأمور بمقاصد، الأمور بمقاصد، يعني بعض المحققين لم أقف على هذه الآية، لم أقف على هذه الآية الشريفة أو الكريمة المصحف الشريف، حديث قدس قال الله تعالى لا حول ولا قوة، يعني هذا محقق له. اللهم استعان. هذا أولى المسلمين، يعني إذا كان بعض الرواة مطعن بأنه يسلك الحديث، نعم هذا يسلك، هذا ينتحل، هذا يتقمص. المقصود أن مثل هذا، هذا موجود في أحد الذي قال موضوع هذا الكتاب، في كتاب موضوع لا حول ولا قوة إلا بالله. ملاحظة طيبة دكتور عبد الله، ولفتة كريمة من أخ كريم قد عرفناه طالبا ثم سميلا ثم أستاذا من النابهين الناجحين في المحسنين. المنهل العدل المرود، نعود إلى شروح سنن أبي داوود، منهل العدل المرود قلنا أنه الشيخ محمود خطاب السبكي في أبدع في ترتيبه وجمع المادة العلمية من المصادر التي يعتمد عليها في الباب، ولم يكمله قام ابنه بإكماله، صدر من التكملة من الأصل 10 أجزاء ومن التكملة 6 وفي طريقه أيضا إلى تتميمه. هنا كتاب ليس بشاش لكنه لا يستغني عنه من يعاني سنة أبي داود ويعنى بسنة أبي داود، هو تهذيب سنة لابن القيم، كلامه منصب على بيان علل الأحاديث بنفس الأئمة الكبار المتقدمين، إذا عرض الحديث بين جميع ما قيل وما فيه من علم وكثير منها من استنباطات وإدراك للعلل وخلل، فهو إمام فيها. يتكلم عن أن علل الحديث واحد في 20-30 صفحة، يسيل واديه هناك كما يقال حتى يملى الخوابي ويبلغ الروابي رحمة الله عليه. نقتصر على هذا الحديث من سنة أبي داود. هناك حواشي على السنن مثل حاشية السيوطي، ورقات الصعود. هناك شخص مغربي اسمه البجمعوي، السيوطي له شروح مختصرة جدا، شروح مختصرة جدا على الكتب الستة، فقام هذا المغربي البجمعوي فاختصر هذه الشروح. نعم نعم، فالتوشيح على جامع الصحيح للسيوطي في متن على صحيح البخاري شرح مختصر جدا، جاء هذا فقال روح التوشيح واختصر هذا المتن للسيوطي الديباج في مجلد صغير على سنن على صحيح مسلم، جاء الجمع هذا فاختصره في وشي الديباج على صحيح مسلم، وهكذا نقاط السعود للسيوطي قال درجات مقاله فاختصر، وهكذا على بقية الكتب الستة. هي الكتب حواشيها الكتب الستة مطبوعة في 6 أجزاء صغيرة. إذا قبل أن نترك سنة أبي داود استاذن في هذه المداخلة، فضل الشيخ معي الأستاذ خالد الشنيبي. أستاذ خالد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. والله يا شيخ حياك الله، تفضل. أنا والله يا أن البرنامج أنت بعض الشيخ عبد الكريم، نسأل الله أن ينفع به. باختصار أنا عندي 3 نقاط كثرت نظري، خاصة من الناحية الحديثية في الزمن هذا السنوات الأخيرة. الأولى، لاحظنا يا شيخنا أن الكتب التي بدأت تخرج في الآونة الأخيرة بدأت كما يسمونها موضة مطالة الحواشي في التخريج، فأصبح يخرج حتى من الأجزاء الحديثية التي يكاد يعرفها كثير من طلبة العلم، وهي أصل وأصل الحديث أصل موجود في الصحيحين أحيانا، فأصل حديث كتب بدأ أن تخرج في مجلدين مثلا تخرج علينا في أربع أو ست مجلدات مما يعني يقبل كان طالب العلم مما أيضا لا تكون فيه فائدة كبيرة. هذه النقطة الأولى. سواء كانت رسالة علمية أو غير أو غير رسالة علمية أصلا خالد. لا لا يعني أحيانا رسالة علمية لها ظروف ولكن أحيانا نشر رسالة علمية أيضا لها دورها لأن الرسالة العلمية كرسالة لها ظروف خاصة. لكن يبقى النشر الذي يعني لاحظنا في الأسواق الأعمال الأخيرة بالتركيز على إطالة الحوادث ما نستفيد منها كثيرا بل ربما تشتت أفكارنا لقراءة كتب الإمام الذي نقرأه. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية يا شيخنا أيضا ظاهرة أخرى هي بدأت في الآونة الأخيرة هي بحث القصص الموجودة عن السلف من التابعين ومن بعدهم أحيانا لا ينبني عليها أي حكم فقهي فتبدأ ظاهرة تضعيف هذه القصص وليس هذا يقف عند هذا بل الجهل الذي يورد هذه القصص من الجهال بعلم الحديث مع أنه أقول مرة أخرى لا ينبني عليها حكم شرعي فالأحيان هي من المربطات ومن الأشياء التي تذكر فهل هذا المنهج يا شيخ خاصة في الآونة الأخيرة التي ظهر هل هو منهج سليم للسماع أم أن المنهج متشدد في الناحية هذه فنرجو نسمع رأيكم في هذه أخيرا يا شيخ وهو رجائك يعني مشاهد إلمامك يا شيخ في كتب الحديث وإلمامك في طبعاتها فهل يعني أتحسن في شرح أحد كتب السنة لعل الله ان ينفع به بعد مماتك وانت تعرف ان هذا من الاشياء التي ينتفع بها العبد اذا مات ونصف الاضطراب وجزاكم الله خير. جزاك الله خير شكرا استاذ خالد شكرا جزيلا. المتصل خالد عنده فكره من قضيه شيخ تحدث عن الكتب التي تخرج الاونه الاخيره وطالت حواشي في التخريج. شكرا الشيخ خالد على هذه اللفته الكريمه. اما بالنسبه لطالت الحواشي التخريج بالرجوع الى الأجزاء والمعاجم والمشيخات وكتب الدين غير مشهورة متداولة بين الناس مع أن أصول هذه الأحاديث موجودة في الكتب المتداولة المشهورة. نقول قبل ذلك هذا خلل في التحصيل. تجد بعض طلاب العلم مغرم بهذه الأجزاء والمعاجم والمشيخات يحفظ زوائدها ويخرجها ويحققها مع أنه من أجهل الناس بالبخاري. أشك أن هذا خلل في المنهجية. يعني عندنا علم عظيم في الصحيحين يجهل كثير من طلاب العلم ما يحوي صحيح البخاري من دقائق العلوم وصحيح البخاري كتاب الإسلام بحق يعني بعد كتاب الله يعني جمع أبواب الدين كلها. فتجد طالب العلم من باب الأغراب والأغراب ما تميل إليه النفس. لكن أنتم ما ترجمون في الدراسات العلمية العالية شيخ بهذا أثناء التحقيق مثل ما تفضل الأخ الشيخ خالد أن الرسائل العلمية لها ظروف. نعم. فهذه ورقة اختبار يعني بقدر اطلاع الطالب وسعة اطلاع على هذه الكتب المشهورة وغير المشهورة يبرع. لكن إذا تجاوز هذه المرحلة أو ما أنزم بهذه الأمور ينبغي أن تكون الأولويات يعني بالصحيحين قبل كل شيء ثم بعد ذلك السنة ثم المسانيد أهل العلم لهم ترتيب. يعني تصور مسند الإمام أحمد بعد سنن ابن ماجه في الترتيب مع أنه في قوة الأحاديث في مصاف سنن أبي داود. لماذا؟ لأن النظرات دقيقة قدموا الصحيحين ثم الكتب الصحيحة الأخرى التي ما التزم أصحابها المشترط كصحيح ابن خزيمة وابن حبان وصدرة الحاكم ثم السنن ثم بعد ذلك المسانيد وبعدها في رتبة ما جعل على المسانيد فيوضع الجفلة. نعم. ليش؟ لأن هذه المسانيد ألفها أصحابها على أسماء الرواة على الصحابة. فالذي يصنف على السنن ماذا يصنع؟ يترجم بحكم شرعي باب حكم كذا باب جواز كذا باب تحريم كذا. فهو إذا أراد أن يرشح لهذا الحكم من مروياته سوف يرشح أقوى ما عندهم من رواية. بينما إذا ترجم بصحابة نعم حديث أبو بكر الصديق حديث عمر حديث عثمان إلى آخره يأتي بجميع ما وقف عليه أو بما وقف عليه من حديث الصحابة بغض النظر لأنه لا يستدل لحكم شرعي ترجم به. ولذلك تأخرت مرتبة المسانيد عن مرتبة السنن. هذه أولويات ولها أهل العلم بناء فائقة. فكون الطالب يذهب إلى جزء الألف دينار مثلا جزء الأفدينة أو مشيخة المعالة أو مشيخة فلان أو علان وهو جاهل صحيح هذا إغراب، هذا خلل في المنهجية. نتكلم عن البحث في قصص النزول عن السلف التابعين. هناك قصص يذكرها السلف وتذكر واعتمدوا لا لبناء الأحكام عليها، وإنما هي من باب حفظ العلم. نعم، ينقل عن السلف العلم والعمل والعبادة والتعب والسهر في هذا الباب مما يشعل همة المتأخرين لمحاكاتهم وسلوك سبيلهم. نحن بحاجة إلى أن نبحث إلى صحة هذا الخبر عن فلان، أن نعتمد على هذا. لو لم يكن في الباب إلا عمل قلنا بدعه، لو لم يعتمد على كتاب السنة. نعم، فهذا لا شك أنه من من الشيطان. أما تعدى الأمر ذلك فصاروا يبحثون في أساليب كتب مستفيدة مشهورة من أهل العلم. نعم، لكن لقصورهم أو تقصيرهم ما وجدوا من الأسانيد ما يثبتونه به، فجرؤوا على النفغ هذه الكتب. فهذه مشكلة. تابع أهل العلم واستفاض النقل عنها منسوبة إلى من نسبت إليه، ثم يأتينا من يقول هذا الكتاب لم تثبت نسبته إلى فلان، لماذا؟ ما وجد سند يوصله إلى فلان. نعم، الاستفاضة أمر معمول به عند أهل العلم، يعني يقطع بشهادة الاستفاضة بين الناس في الأنساب. نعم، فكيف لا تثبت بها الكتب التي ينقل عنها الأئمة الثقات الأعلام الخبرة والدراية، يعني يميزون بين ما يثبت ما لا يثبت. فتتبع مثل هذه والتنبيه عليها لا شك أنه من الفضول، ومثل هذا لا شك أنه يعوق عن تحصيل المهمة، يعوق عن تحصيل المهمة. أما بالنسبة لما طلبه ورجاه من شرح كتب حسن السنة، هذا النية موجودة، النية موجودة، وهناك أشر أيضا أشرته كثير شر لأبواب صحيح البخاري مسلم للسنة لغيرها، مكتب السنة البلوغ المرام غير مكتب الأحكام، ويحرص الطلاب على تفريغها وتصحيحها وتصويبها، لكنها غير مقتنع، غير مقتنع من تفريغ الأشرطة ونشرها في الكتب، لأن التأليف كان طب ترجعون لأن عند التأليف ابتداء أسهل من مراجعة الوقت، أسهل من مراجعة الوقت. التأليف فن والإلقاء فن من آخر. نعم، بعض الناس عنده ملك في الإلقاء وترتيب المعلومات بحيث يقرب جدا من الكتابة، مثل هذا لا بأس. نعم، الشيخ ابن عثيمين مثلا، الشيخ صاحب وزان حفظه الله، الشيخ العثيمين رحمه الله، يعني إلقاؤهم قريب للتأليف، كلامهم دقيق ومرتب. معالي الشيخ صالح هذا الشيخ أيضا كلامه دقيق ومرتب، ولو فرق يعني خلص الكتاب. أما بعض الناس، أنا أتحدث عن نفسي، ما يسجل عني في الدروس لا يصلح للنشر كتابته، يقبل سماه، لكنه أنا نفسي لا أقبله ولا أطيق أن أقرأ ما يفرق. ما في هذا فن. أما مشروع التأليف، التأليف والجلوس بين الكتب والتأليف، هذا لا شك أنه أهم. لكن بدأت في شيء من الجلوس. بدأت، لكن الكلام الوقت نسأل الله العافية. من تصدى للشباب حاولت نفعهم، يعني ما يترك له فرصة، وإن كان باب التأليف مهم وهو الباقي في الزوج. نسأل الله جل وعلا أن يرزق جميعا الإخلاص. سنة الترمذي. نعود إلى جامع أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، وهو من الجوامع، لأن كتب السنة منها جوامع التي تشمل أبواب الدين، ومن أهمها البخاري ومسلم والترمذي، منها السنة، ومن أهمها سنة أبي داود والنسائي وابن ماجة، ومنها المصنفات كمصنف بن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وهي قريبة في مادتها وترتيبها من السنن، إلا أنها لكثرة ما فيها من آثار تختلف عن كتب السنن. منها أيضا الموطئات، منها المعاجم، منها المسانيد، إلى غير ذلك من الكتب. جامع أبي عيسى الترمذي أحد الجوامع التي تشتمل على أبواب الدين، وعني العلماء عناية فائقة لكثرة ما يحوي من أحاديث ومن عموم ومعارف في السنة، ومن تنبيهات اصطلاحية ونقل لأقوال أهل العلم، وذكر شواهد شواهد الحديث المذكور، يعقب الترمذي على قوله على الحديث الذي يرويه قوله زباب فلان وفلان وفلان هذه شواهد الحديث معنى بها الشراح ويخرجونها ونعرض لبعض هذه الشروح. طيب أستاذ قبل أن نعرض لبعض الشروح السنة الترمي معي اتصال للشيخ عمر المكتب للشيخ عمر السلام عليكم. أهلا بك تفضل الشيخ. مرحبا الله حييك حياكم الله ومبارك فيكم جزاك الله خير. شكر الله لكم من هذا البرنامج المفيد ونعمل من فضيلتكم المزيد. وزيت مثل هذا بارك الله فيكم يدون ويكتب ينتفع به الحاضر ومن يأتي من الأجيال بإذن الله تعالى. شيخنا الكريم إذا تسمونا مع هذه الثورة التداعية التي تعيشها الساحة اليوم يعني حتى لو قال قائل إنه لو دخل المكتبة يوميا لوجد جديدا يعني أليس هناك نية يعني على العمل على إيجاد مركز معلومات يعتني بالرصد الدقيق لما نشر قديما وما يشر حديثا بحيث يستخدم في هذا كل إمكانيات الفهم كان ممكن يعني خدمة الباحثين ولعل هذا فيه معالجة لمشكلة تعرضت لها شيخنا فاضل في الحلقة السابقة قبل أسبوعين وهي الترف الحاصل من بعض طلاب العلم في تتبع الطبعات التي قد لا يكون من جمعها كبير فائدة وفي الوقت نفسه أيضا تزيد حاجة المعوزين طلاب العلم الذين لا يستطيعون شراء ما يريدون وتعان أيضا في إيجاد هذا المركز يكون فيه مساندة مع العمل الذي يقوم به الشيخ ريس الخلاوي في مؤتمرات المطابع لأنكم تعلمون أن يعني جانب الإنترنت ليس كل الباحثين يتيسر لهم التعامل معه بل بعضهم أيضا وليسوا بالقليل لا يحسنون التعامل مع هذه الوسيلة. هل ترون أن القيام بها مؤسسات أولى؟ بلى بلى لكن في تقديري أنه إذا تنادى يعني المهتمون بهذه الجوانب من الشيخ أنا بارك الله فيه ونفع الله فيه يعني بتعني تبنيها تكون تحت مظلة إحدى هذه الأشياء يكون فيه يعني تبادل المعلومات قوي دقيق ما بيت صغار الحمد لله جميل جميل تعدنتم في نقطة يا بياسر في ما أدري يعني مثلا توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه بسم الله يعني نلاحظ هناك إغراق من بعض الباحثين أو إطالة في يعني صح التعبير تعني في ذكر ذلك ربما يكون الكتاب مشهورا لمؤلفه حتى لا يحتاج إلى هذا فما أدري ما ضابط ذكر مسألة توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه هل هذا من الترف أم أنه حاجة في بعض المواطن وفي بعض المواطن لا شكر الله شيخنا وشكر الله لكم أضيار شكرا أنتم أدول ساكن هذه البرامج جزاك الله خير شكرا لها نسأل الله العافية شكرا للشيخ عمر المقبل ثانية من الشيخ عبد الكريم جزا الله أخانا الشيخ عمر ما قدمه خيرا. أما بالنسبة للمركز مركز المعلومات والرصد ونفع الباحثين وتمييز الغس من السنين هذا مطلب لا شك أنه ملح ويحتاجه طلاب العلم ومثل ما تفضلتم هو ينبغي تتبناه جهة رسمية لكن هذه الجهات إذا اقترح عليها تحتاج إلى من ينبهها إلى مثل هذه الأمور ولا تتأخر إن شاء الله تعالى. بالنسبة للتوثيق لنسبة الكتاب إلى مؤلفه فهذا لا شك أنه إذا كان الكتاب مطبوع لأول مرة وغير مشهور فلا بد من التوثق من نسبته إلى مؤلفه ووجد وطبع كتب نسبة إلى غير مؤلفه الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن هذا نسبة طيب وما فيه من مادة على اعتبار أن له كتاب اسمه الفوائد له كتاب الفوائد لكن الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن كل مبني على المجاز والمجاز لا يرى صنف صنف صنف نعم أو طاغوت طاغوت ثم طاغوت في الصلاة فهذا يختلف تماما عن نفس ابن القيم. أخبار النسب نسب لابن القيم وليس ابن القيم المقصود أن هناك كتب نسبت إلى غير مؤلفيها كتب لمؤلفيها سميت بأسماء كتب أخرى لا بد من التثبت ثبت لا بد منه لكن الزيادة التي تطغى على المقاصد هذه لا شك أنها مهمة لكنها تطبع على المقاصد تعود ضمن تحصيل الفائدة وتشغل حيز كبير من الكتاب ومجرد ما تثبت نسبة الكتاب إلى مؤلفه بالطرق المتبعة عند أهل العلم يكفي. جامع الترمذي نعود إليه شيء نعم جامع أبي عيسى الترمذي من الجوامع المعروفة والمشهورة عند أهل العلم ونبيه العلماء قديما وحديثا أو شروح كثيرة منها النفش الشري، فهو قبله عارضة الأحوذي ابن العربي المالكي. عارضة الأحوذي هذا كتاب جيد متوسط حجم لأبي بكر بن العربي المالكي، يعنى بالمسائل الفقهية وإن كان لا يغفل بعض الكلام اليسير المختصر على لطائف الإسناد وما أشبه ذلك، لكن سوء الطباعة، سوء الطباعة حالة دون الإفادة منه، سوء طباعة الكتاب حالة دون الإفادة منه، أو تدعي لطباعة الصاوي التازي طباعات سيئة للغاية. عندنا في نسختنا التصوير أكثر من نعم فيه إسقاط أحاديث شرح، فيه إدخال كلام ليس للعربي، فيه إقحام لكلام ليس للترمذي. الشيخ أحمد شاكر لما أراد طباعة الكتاب استعار نسخته من جامعة الترمذي. الشيخ أحمد شاكر له تعليقات على نسخته، أدخل في بعض الأحاديث أدخلها في الكتاب، أدخل هذا التعليق، ومن هذا تعرف قيمة هذا الطبع. الكتاب لو يبحث عن نسخ له، يعني على صلاح وادي يبحث عن نسخ له ويحقق مخرج مراد المؤلف ويعلق على ما فيه من مخالفات عقدية يسيرة، كان الكتاب عن يصل صار، وإن كان لا يفي بالغرض تماما لكنه نافع، فيه فوائد لطائف ابن العربي. هناك أيضا كتاب اسمه النفع الشري لسيد الناس، وهذا من أنفع الشروح عن تعيه وأنفسه. هذا الكتاب لم يكمل لسيد الناس، أكمله الحافظ العراقي، سعى في إكماله، ولابنه أبو زرعة أيضا تكمله، والسخاوي أيضا تكمله. المقصود أن هذا الكتاب أبدع فيه لسيد الناس، وأيضا لا يقل دونه إبداع الحافظ العراقي، وأكمله بنفس الاسم لكنه لم يتبع منه سوى جزئين بتحقيق الأستاذ البارع الشيخ أحمد المعبد الدكتور، من خيار من عرفناه أهل هذا الشأن، كان في المملكة أستاذ السنة عندنا بقسم السنة، نفع الله به نفع عظيم، يعني من نوادر. وهو يشرف الآن على ما يبدو المركز الإسلامي كذا بعد ما راح حقيقة، أنا قصرت حقه، قصرت حقه، ما انتقل إلى مصر قصرت حقه كثيرا. المقصود أن الشيخ أخرج مجلد الأول والثاني، وأطال النفس في التعليقات، أطال النفس جدا، وليست من التعليقات التي ترهب الكتاب، مثل تعليقات بعض الناس الذي مجرد نقل من كتاب إلى كتاب، ينقل التهذيب إلى حاشية كتاب كذا، ينقل التقريب المهم، يفرق كتاب من كتاب، الشيخ له وقفات وله لمسات وله تحقيقات لا توجد من غيره، ومن أهل هذا الشيء. لكن إطالته بهذه الطريقة، يعني في ترجمة راوي يذكر 70 صفحة إسحاق مثلا، طالب العلم بحاجة إلى أن يكون هذا الكتاب بحث مستقل عن ابن إسحاق. ومثل هذه الاستطرادات، يعني رغم أهميتها وجودتها وأهمية إمامة الشيخ أحمد في هذا الباب، يعني لا شك أنها تعوق دون إخراج الكتاب الآن من سنين جميع خمس السادس، وإن كان يقوم في الطريق أيضا من سنين يقوم في السادس، لكن ماذا عن الرابع والخامس والعاشر والحامس؟ إحنا الطريق عندنا نصر 65 جلد، والله المستعان. على كل حال الكتاب يفاد منه من شرح سيد الناس لأحكام الترمذي، ومقدمته أيضا مقدمة سيد الناس فيها لفتات واختيارات صلاحية من غيره، نقل كثير منها إلى كتب المصطلح. أيضا هناك تحفة الأحوذ لمبارك حمر، تحفة الأحوذ، كثير من طلاب العلم ممن لا يعنى بجمع كل ما كتب حول هذه الكتب، يقول إذا أردت أن أقتني واحد أقتني عارضة الأحوذي أو تحفة الأحوذي، نقول تقتني تحفة الأحوذي، تحفة الأحوذي، لأنه وفى بعناصر الشرح المطلوبة. ابن العربي قد تجد حديثه شريح، قد تجد حديث شرح مبتور، قد يكون مرد هذا إلى النسخة التي تعتمد عليها وصور الطباعة، لكن على وضع القائم تحفة الأحوذي أفضل بكثير. ويعنى أيضا المبارك فوري بتخريج الحديث التي أشار إليها التلميذ بقوله في الباب، هناك أيضا من مختصرات السيوطي في هذه الكتب يعني شروح مختصرة جدا قوت المغتب نعم على جامع الترمذي ومختصر الذي أشرنا إليه سابقا نافع قوت المغتب. أيضا تعليقات الشيخ أحمد شافع على جامع الترمذي لا يصلي عنه طالب علم وهي أيضا منهج لتحقيق الكتب تبحث على نفس السنن مجلدين مجلدين جامع الترمذي لتحقيق الشيخ أحمد شافع يستفيد منها طالب العلم التصحيح يستفيد منها أيضا منهجية التحقيق منهجية التحقيق. نعم قد نختلف مع الشيخ أحمد رحمة الله عليه في تنسيق بعض الرواة الضعيفة وثق في تعليقاته أكثر من 20 راوي جماهير أهل العلم على تضعيفه. نختلف معه في هذا لكن لا يعني أننا نفيد منه. الشيخ مدرسة التحقيق مدرسة التحقيق وتحقيقه لرسالة الإمام الشافعي ينبغي أن يدرس في قاعات البحث في الدراسات العليا ليحتج يعني إبداع. نعم عندنا نسخة مخطوطة من الرسالة الإمام الشافعي فيها زوائد على ما ذكره مما وقف عليه من النسخ لكن يبقى أنه إمام فيها في باب التحقيق العلمي الدقيق. نأتي لسنن أبي عبد الرحمن المسائي ورغم أهميته وما فيه من كم من أحاديث الأحكام وما فيه من علل يشير إليها في تراجم الأبواب لأنه بحاجة ماسة إلى شرح متكامل يعنى بالرجال والمتون والتصحيح والتضعيف ويعنى بالدرجة الأولى بهذه التراجم التي هي علل ويقيني أن هذه العلل التي أشار إليها في هذه التراجم هي الحائل عن شرح الكتاب. هناك شروح مختصرة للسيوطي زحر الربع مفسدة نعم وحاشية للسندي فيها عواز كثير يعني مات في بالغرض. هناك أيضا شرح مطول جدا لمعاصر اسمه ذخيرة العقبة في جرح المرسلة الشيخ محمد بن علي آدم سيوطي هذا مدرس درس الحديث هذا شرح مطول جدا يعني يبلغ 40 مجلدا ذكر لأنه حدث عن هذا الطول إلى نصف تقريبا وخرج من نصف المجلدات بشرح مطول جدا يأتي إلى الرواة فيترجم لكل واحد منهم ويذكر جميع ما قيل فيه هذه أمور لا تنتهي لكن جمع مادة يعني تنفع في القارئ لا سيما مثل هذا الكتاب الذي الأمة بحاجة ماسة إليه والساحة تكاد تكون معدمة من شرح مسألة طالب العلم. هناك أيضا الحواشي السلفية على سنن النسائي مطبوعة في المجلد كبير في الهند ثم طبعت بعناية الشيخ ابن الأشبال في 5 أجزاء فيها فوائد طرائف ونفائس وكتب السنة حقيقة بحاجة إلى شروح تجمع الشروح السابقة وتصوغها صياغة يفهمها طلاب العلم وأيضا تضيف إليها مستجد من حوادث ونوازل تدل عليها هذه الأحاديث يمكن أن تستنبط أدلتها من هذه الأحاديث الله المستعان. سادسا سنن ابن ماجه وهذا هو سادس الكتب عند الأكثر وأول من أدخله مع الأمهات أبو الفضل ابن طاهر أبو الفضل ابن طاهر وإن كان من الأثير قبله الرزين في تجريب الأصول جعل بدله الموطأ وهناك من جعل الدارمي هو سادس الكتب لكن بعد أبو الفضل ابن طاهر كل الناس تتابعوا على جعل سنن ابن ماجه هو سادس الكتب بكثرة زوائده وفوائده. شروح سنن ابن ماجه كثيرة لكن الموجود منها المطبوع قليل منها شرح مغلطاي علاء الدين بن قريش الحنفي هذا شرح طويل ونفيس ماتر إلا أنه لم يشرح المقدمة ما شرح المقدمة التي في السنن فيها أكثر من 300 حديث تركها بدأ من أبواب الطهارة ثم أكمل العبادات إلى آخره. شرح السيوطي اسمه مصباح الزجاجة مختصر جدا وطبع مختصر نور مصباح الزجاجة يعني في ما يقرب من 100 شرح لكتاب كبير من 100 هو الأحد شرح برهان الدين الحلبي سبت بن العجم هذا المطبع حاشية الحسن السندي مطبوعة نعم وفيها فوائد ولطائف وهناك شرح في زوائد سنن ابن ماجه لسراج الدين ابن الملقن، وله أيضا زوائد النسائي، زوائد أبي داود، زوائد الترمذي، تصدى لهذه الزوائد فشرحها، شرح زوائد ابن ماجه في 8 مجلدات، شرح مطول إلى غير ذلك من الشروح التي لا يمكن استيعابها. حقيقة أن يعني وقت البرنامج بدأ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.